إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فضلا من الله أكبرا الله صلى والملائك تابعت والصالحون تمثلوا تعظيما فهل استجبنا أمره سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي على كل الأمور لك الحمد فليس لما أوليت من نعم حد لك الأمر من قبل الزمان وبعده وما لك قبل كالزمان ولا بعد وحكمك ماض في الخلائق نافذ إذا شئت أمرا ليس من كونه بد أيها السادة لن نعدو روض القرآن مع القرآن في رمضان نتطلب صحبته نعيش أنفاسه وهديه ونوره مع القرآن عل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا تلك الرتبة التي سألناه ولا نزال نسأل اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أصحبكم أيها السادة مع المطهرة أنفاسه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو كتاب الله جل وعلا متمثلا قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له الوحي من لدن ربه جل وعلا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة دعونا نصحبه ليلا ونهارا سرا وجهارا ولا تكاد شفاهه صلى الله عليه وسلم تفتر من التمتمة بالقرآن حتى أثر القرآن عليه صلى الله عليه وسلم كلًا وبعضًا وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع نعم أثر القرآن عليه كلًا لما انداح عليه الوحي فأثر عليه وما له ألا يؤثر وربنا تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فجاء مسرعا هرعا صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني إنه قد سح الدمع منه عليه الصلاة والسلام حتى أبكى مقلته الشريفة فسال دمعه صلى الله عليه وسلم على المآقي وبل لحيته عليه وآله الصلاة والسلام كما ستسمعون في حادثة فرد ينقلها شاهد على العصر هي أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها وأثر حتى في سواد شعر النبي عليه الصلاة والسلام فأحال سواد شعره صلى الله عليه وسلم بياضا حين جاءه الصديق الشقيق الرفيق أبو بكر فقال: يا رسول الله، أراك شبت قبل المشيب؟ قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. إنه القرآن الأخاذ الذي يأخذ بمجامع القلوب ويستميل هذه الأعناق، هذا القرآن الذي يأخذ بتلابيب هذه النفس ليدخلها في دائرة الشدهة والعجب. إنا سمعنا قرآنا عجبا. إليكم هذه الحادثة: يا عائشة، أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل عني وعنك عبيد بن عمير رضي الله تعالى عنه. سكتت أمنا عائشة ويكأنها تستدعي ذاكرة قوامها 13 سنة بتفاصيلها، بتضاعيفها، بما كان فيها من فرح وترح وشدة وعسر ويسر وسفر وحل وترحال. سكتت الأم، أمنا عائشة، وحق لها أن تسكت. ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قال: قلت: يا رسول الله، لكني أحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم صلى، فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال: ما يبكيك يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. إنه القرآن الأخاذ، قرآن التأثير الذي يدخلك في مجاله المغناطيسي، فلا يسعك إلا أن تقف أمام جلاله وجماله وبهائه مأخوذا بفصاحته، ببلاغته، بإعجازه. لم يكن النبي التالي الذي يقطع الليل والنهار بتلاوته تاليا فحسب، بل كان يعطي الأذن حقها أيضا من الاستماع، فيستمع لعذب الأصوات وهي تتلو القرآن. دعونا نصحب أنفاسه الشريفة، إن فاتنا أن نسحب نفسه وهو يعس في المدينة ليلا صلى الله عليه وآله وسلم، ينقلب من دار إلى دار، والليل قد لف الكون بلحافه. ثم يؤخذ النبي عليه الصلاة والسلام بصوت ينساب هناك، ينداح من خلل تلك الدور، ليقف النبي صلى الله عليه وسلم ملتهيا عن مهمته، جالسا عند عتبة تلك البيت يشنف الأسماع: بالله، لفظك هذا سال من عسلي، أم قد صببت على أرواحنا العسلا؟ كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يروي الفؤاد الصادي. ثم يصبح النبي عليه الصلاة والسلام ليقول لأبي موسى: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. حق لك أن تقف أمام هذا النص العظيم الفخم. من القائل؟ ومن المقول له؟ وما للنبي عليه الصلاة والسلام ألا يستمع، وربه من أعلى عليين يستمع لتلاة الذكر الحكيم؟ لله أشد أذناً ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يستمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، فيقول أبو موسى: والله لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. ولم يكن أبو موسى بدعاً من أولئك اليمانيين الأشعريين العذبة أصواتهم بالقرآن، الذين تعرف بيوتهم من بين سائر البيوت بأصواتهم الندية يقطعون بها حنادس الظلم ليلا. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن، أذوب إذا سمعت له حديثا تكاد حلاوة فيه تذوب. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، لا تخلو هذه الليالي من مدارسة القرآن ومن هذه الجلسة الكريمة القدسية الأنسية، وتذكروا فيما تتذكرون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يستقبل ضيفا كريما في هذه الليالي. جبرائيل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، رسول الله يستمع حينا ويتلو حينا، وجبريل يستمع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم حينا ويتلو حينا: سمعت حديثا ليتني لو حضرته فتسعد عيني مثلما سعدت أذني. إنه القرآن الأخاذ الذي يأخذ بمجامع القلوب، وما أن تجمع قلبك على الاستماع له إلا ويحدث فيك تأثيرا، لا بد أن يحصل هذا التأثير إما بالسكينة وإما بالطمأنينة وإما بالهدوء وإما بالنور وإما بأن يجمع الله لك الفضائل كلها. القرآن الأخاذ أخذ بمجامع جبير بن مطعم وهو يوم ذاك مشرك، قال: دخلت المدينة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ قال: فكاد قلبي أن يطير، فكان ذلك أول ما دخل قلبي من الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو الآية، خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها فسكتوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. إنها الجن التي أخذت بالقرآن كما أخذت الإنس، قالوا: سمعنا قرآنا عجبا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لم يكن بين استماعهم وبين أن يتحولوا إلى دعاة إلا برهة ولا عجب، فقد جاء سعد بن معاذ ليستمع من مصعب بن عمير، فلما سمع الآية أحدث فيه تغييرا كليا، ليس في ذاته فحسب بل حتى في بيوت الخزرج حين ذهب إليهم وقال: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. فآمنت الخزرج كلها أجمعين. الجن تأثرت بكتاب الله وخروا هم والإنس سجدا لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد الجن والإنس مسلمهم وكافرهم. إنه القرآن ولا عجب. هل انتهى إلى مسامعكم ما وقع لعباد بن بشر؟ عباد بن بشر مع صاحبه عمار بن ياسر كانوا في ثغر من ثغور المسلمين عائدين من غزوة ذات الرقاع، فلما جن الليل وهم في الثغر وقف عباد رضي الله تعالى عنه يتمثل ما قاله الله لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. توضأ وتطهر وقام يصلي يترنم بالآيات مع سكون الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فرمقه أحد المشركين فرماه بسهم، انتزع عباد السهم ومضى في صلاته، ثم رماه بآخر فانتزع عباد السهم الثاني ومضى في صلاته. يا لله، ما الذي يحدث لهذا الرجل؟ لقد انتقل من الحالة الشعورية إلى الحالة اللاشعورية. إنه في فضاء الآي ينتقل من الوعد والوعيد، تقشعر جلود الذين آمنوا حينا وتطمئن حينا آخر، فهو عن هذه السهام في غفلة. فلما جاءه الثالث انتزعه، ثم ركع وسجد وأيقظ عمار بن ياسر، فعاتبه عمار عن ذلك، فقال له عباد: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها الإخوة، لم يكن قرآن القوم قرآنا تتبارى فيه الحناجر والأصوات في مسابقات العنادل، لا، لم يكن قرآنا تتمايل فيه الرؤوس وحسب لذلك النغم الذي يسري على الآذان، لا، لم يكن قرآنا تتنقل فيه الأفواه والأصوات عبر المقامات فحسب، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه قرآن التأثير الذي يستحيل عملا ويستحيل فعلا في مسرح الحياة، القرآن الذي أحال تلك الأمة الأمية لتصبح أمة من أعلم الأمم، القرآن الذي أحال تلك الأمة التي كانت تترنح تحت طائلة الكأس والخمر لتستحيل مريقة إياها تطأها بالأقدام. وإلا فحدثني، أين العربي الذي كان يقول: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ أين العربي الذي كان يقول قائلهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا؟ لما انداح القرآن إلى قلبه تحول إلى رجل آخر، تحول يتلو ويمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. سقطت الشعارات الأرضية، سقطت شعارات نحن أكثر أموالاً وأولاداً، وشعارات ولم يؤت سعة من المال، وشعار أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وثبت عالياً بتأثير القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليصبح العبد بلال سيداً من سادات الإسلام، وليصبح تلك الفئة التي كان يهمشها المجتمع مقدمةً في صف الصلاة إمامةً على الناس أجمعين. أين المجتمع الذكوري الذي تسلط على الأنثى بالتهميش والقتل، وإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أين هو اليوم وهو يتلو في المحاريب وعلى رؤوس المنابر ويقيم ذلك عدلا؟ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حتى غدت الأنثى المؤنسات الغاليات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أين الحروب الطاحنة، حروب الناقة والبعير التي تزهق فيها الأنفس وتذهب فيها المهج؟ لقد ذابت كلها مع قول الحق سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنه القرآن وحسب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا جميل صحبته. اللهم اجعله أنيسنا وصاحبنا وجليسنا، متع به الأرواح، شنف به الأسماع، اللهم متع به الأبصار، اللهم اروي به البصائر. اللهم إنا نسألك القرآن هديا وسمتا ودلا، اللهم إنا نسألك القرآن مع الإخلاص والقبول، اللهم إنا نسألك صحبة القرآن، اللهم إنا نسألك صحبة القرآن، ونسألك نور القرآن، وعز القرآن، وغنى القرآن، وعافية القرآن، اللهم إنا نسألك هدى القرآن، وأخلاق القرآن، وخلال القرآن، اللهم إنا نسألك في الآخرة شفاعة القرآن، ورفعة القرآن يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. اللهم يسرنا له كما يسرته لنا، اللهم اشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عنه، اللهم اصرفنا إلى القرآن ولا تصرفنا عنه. يا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، آتنا من لدنك رحمة، آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. يا الله قصدنا وجهك الكريم وطلبنا رضاك يا الله، الصوم لك والقيام لك والقرآن لك والذكر لك والنفقة في سبيلك، ولو سألتنا أنفسنا لبذلنا أنفسنا رخيصة لك. اللهم إنا نسألك ما ينفعنا ولا يضرك، ويزيدنا ولا ينقصك. اللهم هذه رقابنا نعرضها على عتقك فأعتق رقابنا. يا الله يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي تفتح له أبواب الإجابة، نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا، وأن تجعلنا من سعداء رمضان وأحظ عبادك برمضان أجرا وذخرا يا رب العالمين. إلهنا تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، وارفع إليك دعاءنا ورجاءنا. اللهم إنا نسألك المثوبة، اللهم إنا نسألك الجزاء الحسن، قابل قليل أعمالنا بكثير فضلك، وقابل يسير طاعتنا بعظيم نولك. اللهم إنا قاصدون وجهك، وقاصد وجهك لا يرد يا الله. اللهم إنا طالب رضاك، وطالب رضاك لا يقنط يا الله. أحل علينا رضوانك رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. يا الله نستودعك الإيمان الذي في قلوبنا، احفظه علينا حتى نلقاك موقنين مؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك لا إله إلا الله التي في صدورنا، احفظ علينا هذه الكلمة العظيمة حتى تكون آخر ما نلفظ بها مع لفظ الأنفاس يا الله. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجيراننا، واغفر لعلمائنا ومشايخنا ومن أسدى إلينا معروفا ومن صنع إلينا حسنا. اللهم اغفر لمن ذكرنا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر يا ربي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا جاءنا الوعد الصادق أن للصائم دعوة لا ترد، اللهم إنا نسألك أن تجعل دعوتنا التي لا ترد في هذا اليوم الأغر أن تفرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، دعاك إخواننا المشارق والمغاربة، ودعاك المسلمون يا رب في الحرمين، ودعاك كل داع وتوسل إليك كل متوسل لإخواننا في الأرض المباركة أرض الرباط. نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله ملحين في المسألة أن تجعل لهم فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. يا ربنا نرفع الشكوى إليك طال البلاء، يا الله اشتدت اللأواء، يا الله احلولكت الظلماء، يا الله جاع الصبية، يا الله مات الشيوخ، يا الله ارتعدت الفرائص بردا، يا الله هدمت البيوت، يا الله تناثرت الأشلاء، يا الله سالت الدماء، يا الله عظم الكرب واشتد الخطب والشكوى لا ترفع إلا إليك. يا الله فرجا عاجلا ومخرجا قريبا، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم استر عورتهم، اللهم احمي بيضتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم ارحم صغيرهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم دل على مفقودهم، اللهم رد أسراهم، اللهم أعزهم ولا تذل، وارفعهم ولا تخفض، وانصرهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم إنا نشكو إليك القتلة لم يرقبوا في طفل ولا جارية ولا امرأة ولا شيخ لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. اللهم إنهم أشد عداوة على عبادك، اللهم إنهم قتلوا العزل، اللهم إنهم استباحوا البيضة. يا الله أتيتهم أموالا وزينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وأنزل عليهم لعنتك ورجسك وغضبك، اللهم جردهم من عافيتك، اللهم ارفع عنهم حلمك، اللهم ارفع عنهم غطاءك، اللهم ارمهم بالأمراض والأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، اللهم اخنقهم في أنفسهم وضيق عليهم أنفاسهم، اللهم سلط أسلحتهم في نحورهم، اللهم خالف بين كلمتهم. يا الله أرنا فيهم آيتك، وأرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم أرنا فيهم سطوتك، اللهم أرنا فيهم سطوتك، شل أيمانهم وهدم كيانهم وقوض بنيانهم، وانتقم لأطفالنا يا رب، وانتقم لنسائنا يا رب، واشف صدور قوم مؤمنين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، فرج الهم ونفس الكرب. اللهم كل المسلمين في العراق والشام واليمن، اللهم كل المسلمين في بلاد الأفغان، اللهم كل مسلمي الكشمير، وكل المسلمين في الهند، اللهم كل المسلمين الإيغور في الصين. اللهم يا الله يا الله أنزل بركاتك ورحماتك على أهلنا في مصر، اللهم أدني لهم الثمار وأرخص لهم الأسعار، وافتح لهم بركات من السماء والأرض، وأعذنا وإياهم من الغلا والوبا. اللهم وكل المسلمين في سوريا الشام وفي لبنان، اللهم عم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببركاتك يا الله. اللهم ما فاتنا من الخير أن نسألك إياه فابتدئنا به، وما ندع عنا من الشر أن نستعيذ بك منه فأعذنا منه يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.